جرحاني وتجدد احزاني وشلون تنساني لا يالله الخيرة خلك على الصده لو طالت المده ويا وقت لا ترده يجيب الزمن غيره يا روح المحبة يا غاية عناتي يا وصيك دايم لا تنسى وصاتي لا تهجر حبيبك إذا بدون سبة يا أجمل ليالي العمر ومنياته من أول حياته إلى آخر حياته وقلبي بحبك تجمع شتاته لا تهجر حبيبك إذا بدون سبة بتروح عادي يلا روح ما همني كثر الجروح من أسبابك نزف جرحي يا كيف تفارق أحبابك همي وغرباني أثر على حالي لأنك علي غالي والقلب من أول أشوفه ثم ألمس كفوفه ويشكي لي ظروفه ولا ودي بفرقه وشمت فيني عدوي وصديت تعبت اتحمل على كثر مريت لا تهجر حبيبك إذا بدون سبة أبنسى وحاول ما عاد أتذكر لي من ذكرتك مزاجي تعكر تجي تطلب الوصل بابا مسكر وتهجر حبيبك إذا بدون سبة مهما تغير كالسنين ما في شيء لا يبين وانا الأول على خبرك اشوف قافل بابك تقفي وتجفاني وتجدد احزاني وشلون تنساني لا يالله